عقده المصنف رحمه الله، وأورد فيه ما يتعلق بالإرادة وما يتعلق بالقدر. وابتداه بقوله: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. وهذا الكلام مأخوذ من قوله جل وعلا في القرآن في أكثر من آية، مبيناً أنه سبحانه يفعل ما يشاء وأنه فعال لما يريد. فإذا كان الرب جل وعلا فعالاً لما يريد، فمعنى هذا أنه إذا أراد أن يجبر الخلائق على الطاعة قدر، وإذا أراد أن يمنع الخلائق عن الهداية قدر. فإذا كان الأمر كذلك فعالاً لما يريد، فمعنى هذا أن فعله سبحانه وتعالى متعلق بإرادته، ما أراده كان ولما لم يرده لم يكن. وهذا يجعلنا أن ننظر ما هي الإرادة. الإرادة صفة من صفات الله عز وجل، كما نقول أن من صفات الله أنه فعال، فمن صفات الله أنه مريد، وإن لم نقل إن المريد اسم من أسماء الله لأنه لم يرد، ورد أراد ويريد ولم يأتي المريد. وهذه الإرادة إذا أضيفت إلى الله جل وعلا، انتبه، هذه الإرادة لابد أن نفهم، لما نقول لا يكون شيء إلا بإرادته، معنى هذا أن هذه الإرادة شاملة واسعة. ولهذا قال العلماء جمعا بين النصوص حتى لا نظن التعارض، قالوا إرادة الله منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية، إرادة كونية، فهذه يفعلها الله جل في علاه ولا بد وأن يقع، إرادة كونية لا بد وأن يقع، وهي ليست لازمة للمحبة. هذا النوع الأول، إرادة إيش؟ كونية لا بد من الوقوع وليست لازمة للمحبة، هذه مهمة نقطة لا تنسى، ليست لازمة للمحبة. أضرب لكم مثال: أنت الآن حينما تريد أن تبني بيتا، تحب أن يكون لك بيت ولا ما تحب؟ تحب. طيب أنت حينما تحب أن يكون لك بيت لابد أن تبني ولا لا؟ هل البناء محبوب لك ولا تعب؟ بالنسبة لك أنت. إذن يتصور أن يكون هناك فعل محبوب يترتب على فعل غير محبوب. مثال آخر: النار، النار في نفسها هل هي محبوبة لك أو لا؟ تقول ما يتصور في نفسها محبوبة غير محبوبة إلا من آثارها، لما تدفى فيها تجد ميل حب لها، لما تطبخ عليها تحب النار تكون عندك، لكن لو احترقت فيها تبغضها. فلاحظوا، إذن النوع الأول إرادة كونية لازمة الوقوع، إيش؟ غير لازمة للمحبة، قد يحبها الله وقد لا يحبها الله. هذه هي التي قال عنها المصنف لا يكون شيء إلا بإرادته، هذه تسمى الإرادة الشاملة، الإرادة الكونية العامة، ولا يخرج عن مشيئته شيء. وهنا دقة من المصنف بأن كلمة المشيئة تساوي كلمة الإرادة الكونية. لو نظرت إلى القرآن الكريم تجد أن ذكر المشيئة في كل مكان فهي بمعنى الإرادة الكونية، المشيئة تقول أن تقدر الله ما شاء فعل، يعني الحادث صار، مرض فلان قدر الله ما شاء فعل، مات فلان تقول قدر الله ما شاء فعل. إذن المشيئة مساوية ليش؟ الإرادة الكونية، صح؟ ممتاز. وين ما تقرأ في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فتفهم أن المقصود إيش؟ الإرادة الكونية، وين ما تقرأ في القرآن. ولذلك قال المصنف: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. هذه مسألة ثانية، بعد ما نذكر النوع الثاني من أنواع الإرادة نأتي له. ما هو النوع الثاني من أنواع الإرادة؟ الإرادة الشرعية. الأول قلنا إرادة إيش؟ متعلقة بفعل الرب عز وجل. النوع الثاني الإرادة الشرعية، متعلقة بقول الرب جل وعلا. كيف يكون متعلق بقول الرب؟ يشرع، يأمر وينهى، يقول صوموا وصلوا. أما الإرادة الكونية قد تكون متعلقة بقوله كن، قد تكون متعلقة بفعله فيوجد. الإرادة الشرعية لازمة المحبة، غير لازمة الوقوع. الإرادة الشرعية احفظها، لازمة المحبة، فالله لا يشرع شيئا إلا لأنه يحب، فما أوجب عليك شيء إلا لأنه يحب، ولا سن عليك شيء إلا لأنه يحبه، ولا حرم عليك شيء إلا لأنه يبغضه. انتبه، فالله سبحانه وتعالى أمر ونهى شرعا لأن هذه متعلقة بمحبته وبغضه. لماذا حرم الشرك؟ لأنه يبغضه وهو ظلم في حق الله عز وجل. لماذا حرم العقوق؟ لأن الله يبغضه، ولأنه فيه هضم لحق الوالدين، وهكذا في المحرمات. أما في الطاعات يحب الصلاة، يحب الدعاء، يحب الصوم، يحب الصبر، يحب التوبة، يحب التائب إلى آخره. إذن الإرادة الشرعية لازمة المحبة. ما معنى لازمة المحبة؟ أي لا يشرع شيئاً إلا وهو يحبه. غير لازمة الوقوع. ما معنى غير لازمة الوقوع؟ يعني قد يقع هذا الأمر الذي أراده شرعاً وقد لا يقع. فأراد شرعاً أن يعبده العباد من الإنس والجن والحاضر والباد، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد. ليش؟ متعلقة بإيش؟ بالإرادة الشرعية. لو كانت متعلقة بالإرادة الكونية يقدر يجبرهم ولا ما يقدر؟ ما جبرهم. ليش ما جبرهم؟ لأنها متعلقة بالإرادة الشرعية. جبرك تموت، ترى تموت، لا تخاف، تموت. جبرك تموت، إيه نعم، الموت جبر على الإنسان، ما في كلام، كما الميلاد جبر على الإنسان. أنت ما اخترت تاريخ ميلادك، يمكن لو غيروك وخيروك وقالوا لك شنو تبي تاريخ ميلادك، يمكن تبي تكون صحابي، ما ندري عنك، الإنسان ما يدري. لكن أنت ما أنت مجبور أنك تولد في التاريخ الفلاني، ما هو على كيفك. لاحظ، الإرادة الشرعية لازمة المحبة، غير لازمة الوقوع. مثلا لو قال لنا قائل: الله سبحانه وتعالى أحب من قريش كلهم أن يؤمنوا، الجواب نعم، بدليل أنه أمرهم بالإيمان، فهو يحب أن يؤمنوا. هل آمنوا كلهم؟ لا، إذن وقع بعضه ولم يقع بعضه، صح؟ طيب، الله جل وعلا يحب توبة التائب ولا ما يحب؟ يحب. ويحب التوابين ولا ما يحب؟ طيب، في ناس ما يتوبون، الله يحبهم أن يتوبوا ولا ما يحبهم؟ يحبهم. في ناس تابوا، في ناس ما تابوا. اللي تابوا أوجدوا الإرادة الكونية والشرعية، واللي ما تابوا تخلفت عنهم الإرادة الشرعية ووجدت عندهم الإرادة الكونية. واضح هذا ولا لا؟ مو واضح؟ مرة ثانية، لما نقول الله جل وعلا يحب توبة التائبين، يحب من العصاة أن يتوبوا، تاب بعضهم ولم يتب بعضهم، اللي تابوا أوقعوا الإرادة الشرعية لأنها محبوبة عند الله، وأوقعوا الإرادة الكونية لأنها وقعت. طيب اللي ما تابوا ما أوقعوا الإرادة الشرعية لكنهم باقون على الإرادة الكونية، لأن عدم توبتهم أيضا مراد لله كونا. إذن هذه مسألة مهمة، دائرة الإرادة الشرعية، دائرة الإرادة الشرعية أوسع من حيث الوقوع، فإنه يقع ولا بد ويشمل الإرادة الشرعية، ودائرة الإرادة الشرعية أضيق من حيث الوقوع، أضيق، فإنه ليس كل شرع واقع، فليس كل ما شرعه يكون واقعا، هذه الإرادة الشرعية وهذه الإرادة الكونية. دائما الإرادة الشرعية لا تنسى أنها متعلقة بمحبة الله وشرعه، الإرادة الكونية متعلقة بالوقوع وبالفعل غير لازمة للمحبة. هذه تقسيم الإرادة، إرادة كونية، إرادة شرعية، نفهمها الآن. ننتقل الآن إلى قضية أخرى وهي التقدير. قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. اكتب: التقدير مبني على أربعة قواعد أو على أربع مراتب، كيفك اللي تبي. التقدير مبني على أربع مراتب، ما هي هذه المراتب؟ المرتبة الأولى مرتبة العلم، فعلم الله، المرتبة الأولى مرتبة العلم، تقول: علم الله أزلا ما هو فاعل وما خلقه يفعلون. معنى هذا الكلام إنه لا يوجد في علم الله شيء يزيد، علم الله هو هو لا يتغير، علم الله كحياة الله، صفة أزلية، صفة إيش؟ أزلية، لا يتغير في علم الله شيء. يعني إحنا الآن في علومنا يحصل تغييرات، كيف يحصل تغييرات؟ لو سألتوني وأنا مثلاً في الجامعة الإسلامية في السنة الأولى وقلتوا لي يمكن أن واحد يكلم أهله بتليفون نقال جوال، كنت راح أقول مستحيل، إشلون بدون واير واحد يكلم أهله؟ لكن بعد ما صرت في الماجستير تغيرت الأوضاع، صار الشيء الذي كان مستحيلاً في عقلي صار إيش؟ واقعاً، مو بس ممكناً، واقعاً، صار واقع. لو قلت للناس قبل 20 سنة، مو بعد أكثر، قبل 20 سنة لو قلت للناس أنهم يسوون إن عملية ليزك يخليك تشوف البعيد بدون نظارة، ما حد يصدق. فإذن لابد أن ندرك أن علم البشر من خصائص علومهم التغير والزيادة، تغير والزيادة، هذا من خصائص علم البشر. أما علم الله، علم الله أزلي. فإن قال قائل: فقوله جل وعلا ليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، ليعلم يعني علم وقوع، الله جل وعلا يعلم كل شيء لكن علمه ذاك علم صفة له، ليعلم الذين آمنوا منكم يعني واقعا، هو هو كمطابقة الكف للكف بل أعظم، ما يتغير شيء لكن صار هذا واقعا يمكن المؤاخذة عليه، والأول كان علما صفة لله عز وجل، الله لا يؤاخذ الناس بما يعلم من أحواله، وإنما يؤاخذهم بما يعلمه منهم واقعا. يعني الله ما يؤاخذ الطفل أنه إيش راح تسوي، أنا أحاسبك، مع أنه يعلم ما الذي سيعمله. إذن المرتبة الأولى مرتبة العلم. ما معنى مرتبة العلم؟ إيش قلنا؟ أن الله علمه أزلي، فما من شيء كائن إلا وهو داخل تحت علمه، إلا وهو مندرج في علمه. شيء ما تتخيله، تصور الآن معي أنا وأنت في أشياء عادية كبيرة ما نلقي لها بال. لو واحد قال لك عدد السيارات كم في الكويت؟ والله ما أدري، لكن تسأل المرور يعرفون، ليش؟ أهل اختصاص، صح ولا لا؟ طيب لو واحد جاء وسألك كم عدد الأطباء في الكويت؟ قال والله ما أدري، لكن وزارة الصحة تعلم، ليش؟ أهل اختصاص. إحنا عندنا علومنا مقسمة لأصحاب الاختصاصات. كم عدد المدرسين في الكويت؟ ما أدري. طيب وزارة التربية تدري كم عدد الطلاب في الكويت؟ ما ندري، لكن وزارة التربية تدري. كم عدد الموظفين في الدولة؟ والله ما ندري. ديوان الخدمة المدنية تدري، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن علومنا قاصرة، ما نستطيع أن نحيط بكل شيء، فلا نشغل أنفسنا بكل شيء، نشغل أنفسنا يرحمك الله بما يصلحنا ويصلح من حولنا. حدودنا صغيرة جدا، صغيرة جدا. إذا اهتميت بالأسر، 10 أسر حولك، أنت رجال ما شاء الله عليك. أكثر من هذا يحتاج إلى طاقة أكبر، أكبر من هذا يحتاج طاقة أكبر. لاحظ الآن، تأمل في علم الله عز وجل. فقط سأذكر لكم آية واحدة يكفيكم. قال جل وعلا عن علمه، ها، وما تسقط من ورقة إلا يعلم. أوراق الشجر اللي أنت عمرك ما فكرت، ها، ولا إنسان فكر على وجه الأرض، أنا أتحدى إنسان فكر على وجه الأرض، ها، أن يعد أوراق الشجر اللي قدام بيته، متى سقطت، كم ورقة سقطت، لماذا سقطت، يمكن لماذا سقطت يعطيك حكم عام. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. بالنسبة لي ولك شيء تافه، بالنسبة لله لا. ليش؟ لأن كل شيء بحساب، في حكم الله. قطرة من السماء لا تنزل إلا وهو يعلمها كم قطرة نزلت، كم قطرة نزلت. أصحاب ما يسمى بعلم الإرصاد يقدرون كم عدد الكمية النازلة، بس أنا أتحداهم أن يقدروا يقول لك كم قطرة نزلت، ما يقدرون، لأن القطرات تتغير وقد تكون كبيرة صغيرة رذاذ، ما يستطيعون يقدروا، لكن يقدرون الكمية ممكن. تأمل معي، ما وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. مو أنت تحرك يدك يعلمها، لا، هذا شيء أكيد. الورقة اللي أنت ما تبالي بها الله يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، ها، شوفوا الآية هذه، ولا حبة في ظلمات الأرض، حاطها المزارع حافر حافر حافر، حاطة تحت الأرض، الله يعلمها. ولا رطب، أي شيء رطب الله يعلمها، كل شيء رطب في الدنيا الله يعلمه. ولا يابس، جمادات يابسة هم يعلمها. كم عدد أحجار الأرض؟ الله يعلم. كم عدد جبال الأرض؟ الله يعلم. كم عدد أخشاب الأرض؟ الله يعلم. كم عدد تراب الأرض؟ الله يعلم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هذا علم الله العظيم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتاب، وهي أن الله جل وعلا كتب كل شيء في كتاب، كتب كل شيء في كتاب. مرتبة الكتابة هي أن الله كتب كل شيء في كتاب. هذا الكتاب يسمى اللوح المحفوظ ويسمى اللوح المكنون، ما يهمنا الأسماء، المهم أن نعلم أن الله كتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة. متى كتب؟ طبعا ما نقدر نقول أزلا، ليش؟ لأن الكتابة كانت بالقلم والقلم مخلوق، فلا بد أن يكون في وقت معين. متى كتب جاء هذا علمه لا يمكن الدلالة عليه بالعقل، هذا علمه بالغيب، فإذن لا بد من نص. جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه هي الكتابة المرتبة الثانية. يعني كلما كان في علم الله قال الله للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث في البخاري والأول في المسند وغيره. تأمل الآن، هذه الكتابة هي التي قال الله عنها في آخر آية اللي سبق ذكرناها إلا في كتاب مبين. مبين يعني موضح مجلى عندنا، مو كتاب ملخبط ما حد ما يبين، لا، كتاب واضح بخط واضح. طبعا لا ننسى من باب الفائدة العلمية أن الكتابات أنواع، الكتابات أنواع. هذه المرتبة الثانية من مراتب القدر، هذا أعظم وأوسع نوع من أنواع الكتابات، وهو الأشمل، أعظم وأوسع وأشمل. أما الكتابات الأخرى فهي خاصة، إما زمانا وإما تعلقا. تعلقا مثل ماذا؟ مثل قول آدم لموسى عليه السلام، قال له موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أكلت من الشجرة فأخرجتنا وذريتك من الجنة. فقال له آدم عليه السلام وأنت كليم الله الذي اصطفاك وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال وتجد ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال نعم. فحج آدم وموسى، شلون يعني أربعين سنة؟ هذه كتابة متعلقة بمن؟ بآدم عليه السلام، مو عامة للخلائق، واضح؟ طيب لما أنت وأنا كنا في رحم أمنا جاء ملك فأمره الله أن يكتب أربعا، قال وما أكتب؟ قال أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذه كتابة متعلقة بمن؟ بالنفس، بي وبك، خاصة ولا عامة؟ إذن تعلقه خاص، صح ولا لا؟ طيب هذا من حيث التعلق الخاص. طيب من حيث التعلق الزماني، قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إيش معنى يفرق؟ فرق بمعنى أن يعني كان موصولا فنسخ فانفصل، يفرق ينفصل، كل أمر حكيم من اللوح المحفوظ في كتابة خاصة لما سيحصل لهذه السنة في الأرض من اللوح المحفوظ. إذن نسخة لكنها شاملة لإيش؟ لسنة واحدة، شاملة لسنة واحدة، وهي التي قال الله عنها في سورة القدر، قال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. شنو معنى من كل أمر؟ أي من كل أمر متعلق من ليلة القدر إلى العام القادم كله يكتب. هذا من حيث تعلقه بالزمان، صح؟ أيضا هناك كتابات من حيث الكاتبين، فكرام الكاتبين يكتبون، انتبه، كرام الكاتبين يكتبون، والقلم قد كتب، فهذه من حيث الكاتبين يختلفون. أنت تتكلم وتهذر وتقول، الملائكة يكتبون. تحين في الجوال تتكلم، كم صار عندكم الجوال؟ أنا الجوال معي من سنة 98. كم سنة الحين؟ ها؟ 23 سنة؟ 23 سنة يقول. زين، 23 سنة الجوال معك. أنت تظن أن الجوال إذا خرب مثلا في شريحة، تقط الجوال تقط الشريحة، صح؟ أهل الاختصاص إذا حصلوا الشريحة يطلع لك كل اللي أنت قلته. طيب أنت الحين هذول آدميين وصلوا إلى مرحلة أن كل اللي أنت قلته قدروا يحطونه بشريحة خلال 10 سنوات ما دامت الشريحة موجودة، ما دامت الشريحة موجودة، حتى لو أنك ماسح أشياء من عندك هي موجودة، هي موجودة، يطلعونها. انتبه، إذا الآدميين وصلوا إلى هذه المرحلة فأنت لا تستغرب الملائكة شلون يكتبون، لا تستغرب. الأمر أهون مما تتصور، أهون مما تتصور. تبي تمحوها، تبي تمسحها، عليك بالاستغفار، ما في طريق ثاني. ديليت، استغفار. هذه كتابة. إذن الكتابة هي المرتبة الثانية من مراتب إيش؟ القدر. المرتبة الثالثة هي المشيئة، وهنا المشيئة قلنا يساوي ماذا؟ أحسنت، الإرادة الكونية. في هذه المرتبة الآن لما قلنا المشيئة يعني الإرادة الكونية، فإن شاء كان وإن لم يشاء لم يكن، فإن شاء كان وإن لم يشاء لم. معنى هذا أنه قد يكتب شيء ولا يشاءه الرب، وهذا داخل تحت قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقد يمحو من التقدير العمري، من التقدير الشهري شيء سبحانه وتعالى، وعنده أم الكتاب الذي لا يمحى منه شيء. طيب يمحى بناء على ماذا؟ مثل ما جاء في الحديث إن الدعاء والقدر ها يتعالجان فيغلب أحدهما الآخر، إن كان شيء يرد القدر فالدعاء يرد القدر. انتبه، لا تقل. لذلك كان بعض السلف يقول اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء. ليش يقول الكلام هذا؟ لعلمه بأن الله جل وعلا يمحو، وربما أن محوه بسبب هذا الدعاء مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن لابد أن ندرك أن المشيئة هي المرتبة الثالثة، أن الله يشاء ما هو مكتوب فيقع المقدر، يقع المقدر. طبعا يقع المقدر بمشيئته، وهنا مرتبة الرابعة وهي الخلق والإيجاد. شاء أن يكون زيد فأوجده وخلقه، شاء أن يكون المطر فأنشأه وهيأه ورتب أسبابه، شاء أن يكون البحر مالحا فخلق الماء وجعله بطريقة معينة وأسباب مركبة أو مفردة مالحة، كيف شاء سبحانه وتعالى. هذه هي مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة. من أراد أن يكون إيمانه بالقدر تاما فلا بد أن يؤمن بهذه المراتب، أن الله يعلم وكتب وشاء فخلق وأوجد. أنت وأنا وأفعالنا مخلوقة لله عز وجل، مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فهي تنسب إلى الله، نحن وأفعالنا منسوبة إلى الله نسبة الخلق والإيجاد، فهو خالقنا ونحن مخلوقون له وأفعالنا مخلوقة له، وتنسب إلينا لأننا باشرناها وفعلناها وأحدثناها وأردناها لهذه الأسباب. وقد نريد وقد وهذا كثير يحصل، كل إنسان مع نفسه يفكر، قد نريد فعلا لكن لأن الله لم يشاءه فلا تستطيع أن توجده. ودودك تصير مليونير تبي، ويمكن تبذل السبب بعد، تبي التاجر تشوف أن مالك غرق في البحر راحت عليك مثلا، رجل غني صار فقير، رجل رئيس صار مسجون أو مقتول، هذا يحصل كثير. ولذلك قال بعض السلف ومنهم ابن القيم رحمه الله يقول: إذا أردت أن تنظر إلى تقدير الله فانظر كيف أن العباد يريدون أشياء فلا تقع. ليش؟ لأن الله لم يشأه، لم يشأه. ولذلك حينما يمد السارق يده ليسرق، لو شاء الله لا يسرق لشلت يده، يقدر يأخذ بيد إن شاء الله يسرق؟ ما يقدر. النشال ينتشل بخيفة، الله يستطيع أن يشله لو شاء، لو شاء. إذن لابد أن ندرك مراتب القدر هذه، هذه التي قال عنها المصنف: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. هذا معنى التقدير. التقدير في اللغة العربية تفعيل من القدر، وقدرت الشيء قدرا أي جعلت له مقدارا، فالتقدير بمعنى المقدار، التقدير بمعنى ماذا؟ المقدار. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره جل وعلا، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور. لما يقول ولا محيد عن القدر المقدور، لا تفهم أنت أنك مغصوب، غلط هذا. ليش؟ لأن الله سبحانه علم أنه إذا خلقك ستفعل كذا وكذا وكذا، وهو سبحانه قادر أن يجبرك على ألا تفعل، لكن لم يجبرك، تركك وما أردت، إذن هذا باختيارك. فلما يكتب ما علمه ما تغير شيء، لما يشاء ما علمه ما تغير شيء، لما أوجد ما أردت ما تغير شيء، هي إرادتك، هي إرادتك، هي فعلك. ولا محيد عن القدر المقدور، اللي الله كاتبه يصير، سواء كان من القدر المقدور الذي أنت مجبر فيه أو الذي لك فيه اختيار. طبعا الإنسان مجبر على أشياء ومختار في أشياء، ولهذا لو جاءك إنسان وقال لك الإنسان مسير ولا مخير، شو تقول له؟ تقول له غلط، الإنسان مسير في الأمور الشرعية، وهو الإنسان مخير في الأمور الشرعية، مسير فيما عدا أنت اخترت لونك. طيب أنا ما اخترت طولي، فلان ما اختار عرضه، فلان ما اختار أبوه وأمه، فلان ما اختار تاريخ ولادته، ولا راح يختار تاريخ وفاته. إذن في أشياء نحن مجبورون عليها، ولهذا قال عز وجل: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ما تبون تعيشون في ملك الله تظهرون العبودية؟ اطلعوا من ملكوت الله. تقدرون؟ ما تقدرون. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر فيما هو مجبور فيه، يجب أن يكون دليلا له على أن يحسن فيما هو مخير فيه. ليش؟ لأنه إذا أحسن فيما هو مخير فيه نال الجائزة، لكن هو ينظر إلى ما هو مجبور فيه، يقول أنا ما دام مجبور يبقى ما أتقن الميسور، هل راح يكرم؟ نضرب لكم مثال دنيوي. الحين أي موظف مدير في دائرة هو مجبور باللوائح ولا لا؟ هو مدير، أي مدير بس مجبور باللوائح، محطوط له لوائح، إذن هو مجبور من جهة أن فيه لوائح تحكمه وتحكم عليه ويجب أن يتعامل وفقها، وعنده مخير في بعض الأمور، فإذا هو أتقن فيما هو مخير فيه نال الإكرام من المسؤول اللي فوقه، إذا أهمل فيما هو مخير فيه بدلالة ما هو مجبور فيه ها؟ يمكن يشيلونه، يمكن يفصلونه، يمكن ينونه، يمكن يسجنونه، يمكن أي شيء يسوونه، واضح هذا؟ فينبغي للعاقل أن ينظر فيما هو مجبور فيه فيجعله دليلا على أنه يجب أن يحسن فيما هو مخير فيه، يحسن فيما هو مخير فيه، ولا محيد عن القدر المقدور، ما يمكن لأحد أن يخرج عن تقدير الله، لا عن علمه ولا عن كتابته ولا عن مشيئته ولا عن خلقه وإيجاده، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، رق منشور قال بعض العلماء هو اللوح المحفوظ، مسطور فيه كل شيء، أراد ما العالم فاعله، ها أي إرادة هذه؟ كونية مو شرعية، لأن العالم يسوون أشياء مو زينة ما هي محبوبة لله، إذن أراد ما العالم فاعله أي إرادة كونية، ولو عصمهم لما خالفوه، لو عصمهم مثل الملائكة هل كانوا يخالفونه؟ إذن اكتب فقوله ولو عصمهم لما خالفوا دليل على نفي الجبر، الله ما جبرنا، ولو شاء أن يطيعوا جميعا لا طاعوا، شو الدليل أن الله لو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوا؟ عظيم قدرتي، عظيم فعلي، اسمع، لو أن الله جل في علاه رفع الجبل فوق البشر قال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، ايش راح كانوا يسوون؟ يسمعون غصبا على خشومهم، شايفين الجبل فوقهم، الأمر مو هين، لذلك بنو إسرائيل لما أبوا أخذ التوراة بعد ما رأوا الآيات ايش سوى رب العالمين معهم؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم، رفع الجبل فوق رؤوسهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، شافوا الجبل قالوا سمعنا وطعنا، كلهم سجدوا قالوا سمعنا وطعنا، هذا إلزام غصب، الله قادر، الله قادر، لكنه سبحانه لم يعصمهم، لماذا؟ لأنه أراد منهم أن يعبدوه اختيارا لا أن يعبدوه اضطرارا، فلو عبدوه اضطرارا لما كان فرق بينهم وبين الجمادات، فإن الجمادات تسبح اضطرارا، ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه، قال جل وعلا ها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنت لا تتعب نفسك ليش ما آمنوا ليش كذا ليش كذا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن شاء يعني لو نبي لو نريد أي إرادة كونية، إن شاء قلنا المشيئة دائما بمعنى الإرادة الكونية لا تنسوا هذه، قال إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين إلى يوم القيامة، ما يقدرون يقولون لا، إذن دليل أن الله لو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه، طيب لماذا لم يشأ؟ الجواب حتى يقع الاختيار، فصار الاختبار على وجه الاختيار، فصار الاختبار على وجه الاختيار. أنا بضرب لكم مثال الآن ولله المثل الأعلى. لو أن مدرسا من المدرسين بعد دراسة أسبوعين من للفصل والفصل فيه 15 طالب، هو ذكي المدرس، جاء عند المدير قال يا حضرة المدير عندي 15 طالب، 15 طالب ثلاثة منهم يجيبون الدرجة كاملة، ثلاثة منهم راسبين، لو تسوي اللي تسويه راسبين، الباقيين بين بين. قال المدير من هو ذول اللي جايبين الأوائل؟ قال فلان فلان فلان، اكتب. كتب اسمه من راسبين؟ فلان فلان فلان. كتب، انتبه الآن، هو كتب، من اللي درى؟ من اللي درى؟ المدير. الطلاب ما يدرون، الطلاب ما يدرون. جاء المدير عند الطلاب قال اسمعوا، ترى ثلاثة فيكم راح يجيبون درجات كاملة وثلاثة فيكم راسبين. لو كان هؤلاء الطلاب عقلاء هل يقولون ما دام ثلاثة خبرنا أن ثلاثة جايبين كامل وثلاثة راسبين يبش حقا نذاكر؟ خلاص الباقيين بيني بين كل واحد معروف درجته، ليش نذاكر؟ قالوا المدرس يعرفكم بعد. يقول ليش نذاكر؟ ما نبي نذاكر. شو يسمى هذا؟ غباء. سمى ايش؟ غباء. طيب جاء المدرس عند المدير قال يا حضرة المدير تبيهم كلهم يجيبون درجة كاملة؟ قال اي والله تكفى. شلون؟ قال عندي شرط واحد. شنو الشرط؟ يبيتون عندي ينامون عندي ما يروحون عند أهليهم، خلنا اسحب منهم العبادات اشوفهم كلهم اذا ما جابوا الدرجة كاملة هذه رقبتي لك. قال لا لا لا لا، هذا صار مخالف لأنظمة التربية، صح ولا لا؟ شنو أنظمة التربية؟ ان الدراسة في وقت معين. طيب رب العالمين لماذا لم يجبرهم؟ لأن هذا مخالف للاختبار الاختياري. واضح، هو يعلم، هو يعلم، يعرف أسماءهم. إيه وربي يعرف أسماء. نسأل الله أن نكون منهم وإياكم. قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة، هو يعلمهم. قبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار، هو يعلمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. هذا علم الله. علم المدرس يمكن يقع فيه تخلف، تغير بسيط أو كبير، لأنه بشر مثلهم. علم الله لا يقع فيه تخلف. إذا لابد أن نفهم هذه المسألة. خلق الخلائق وأفعالهم، قال جل وعلا اكتب الدليل على أنه خلق الخلائق وأفعالهم. الدليل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. طبعا وما تعملون فيه تفسيران كلاهما صحيح. وما تعملون كم تفسير فيها في الكلمة هذه؟ تفسيران. الأول وما تعملون إنما موصولة بمعنى الذي، أي والذي تعملون، والذي تعملون. الثاني إنما مصدرية، ما مصدرية مؤول بالفعل الذي بعده بمعنى المصدر، ما مصدرية مؤول بالفعل الذي بعده. بالنسبة للتعليقات أنا المفروض أعلمكم من أول طريقة الكتابة شلون تكتبون علشان لا تضايقوا على نفسكم بكرة تبون تقرون اللي كتبتوه ما تعرفون. حط مثلا هني تبي تعلق على كلمة لو عصمهم، لو حط هاي رقم واحد هني رقم واحد، اكتب خلق الخلائق وفعل، حط رقم اثنين هني رقم اثنين، عشان ما تتعب في الحواشي ولا تضايق على نفسك في صفحة واحدة. طيب ايش كنا نقول؟ وما تعملون المعنى الأول شنو قلنا؟ موصولة بمعنى والذي تعملون، الله خلقكم وخلق الذي تعملونه. الثاني أن ما مصدرية مؤول مع الفعل الذي بعده بالمصدر، والمعنى والله خلقكم شنو مصدر تعملون؟ ها عمل يعمل عملا، ها تعملون عملا، إذن والله خلقكم وعملكم أو والله خلقكم وأعمالكم جمع، يجوز هذا ويجوز. على أي تقدير فالآية نص في أن أفعالنا مخلوقة لله تعالى، خلق الخلائق وإيش وأفعاله، وقدر أرزاقهم وآجالهم، هذه أشياء واضحة جلية. كما يقول ابن الجوزي يقول لو كان الرزق غير مقدر لما رأيت مجنونا يملك المئات الآلاف. مجنون عند مئات الآلاف، الله ساقه المال إليه، ولا هو ما يدري. مرة اتصل علي أخ سبحان الخالق جل في علاه يفعل ما يشاء ويرزق من يشاء، قال يا شيخ أنا علي ديون وأخوي مو صاحي بس يمشي لراتب من الدولة، عنده مبلغ وقدره. قلت له كم تحتاج أنك تأخذ مبلغ؟ أنا قلت يمكن يقول 1000 2000. قال بأخذ من عنده 120 ألف، بحطه مع المبلغ اللي عندي بشتري لي بيت. قلت أخوك مو صاحي؟ قال لا مو صاحي. قلت عنده 120 ألف؟ قال لا عنده أكثر بس أنا بأخذ 120 ألف، يجوز ولا ما يجوز؟ فتذكرت أن الله عز وجل هو الرزاق، رزق إخوان، ترى رزق هذا اللي مو صاحي حتى جعل الصاحي محتاج إلى ماله. إيش يدلك؟ تبون واحدة ثانية؟ رجل من أبلد خلق الله تجد ذكي، ها؟ آخر البليد عنده ملايين، الذكي ما عنده شيء. ولذلك يضربون مثل بأينشتاين، يقول كان أفقر رجل، ما أدري عاد صحيح ولا لا. طيب هذا اللي سوى أعمدة الكهرباء، نسيت اسمه الحين، كانوا يقولون لنا في العلوم، يقولون مات انتحر تحت جسر منتحر من كثرة الديون اللي عليه. هذا الذكي اللي سوى لنا المحطات الكهرباء، شلون الكهرباء شلون ينتقل من مكان لمكان؟ ما له علاقة الأرزاق، ما له علاقة، الأرزاق مقدرة من الرزاق جل في علاه، كما الأجل محتوم فالرزق محتوم. أما عليك إلا السعي، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. هذه مسألة أخرى لابد أن ننتبه لها، وهي حط حاشية على رقم كلمة برحمته وبحكمته، حاشية واحدة. في ذلك أن الخلائق تدور بين عدل الله عز وجل وبين فضل الله تعالى، نسأل الله من فضله. الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الخلائق إما بعدله وإما بفضله، فإن عاملهم بفضله فقد رحمهم، وإن عاملهم بعدله فهو سبحانه حكيم عليم. لكن ظلم، لا ظلم عند الله أبدا، لا يظلم أبدا. شيء لك راح تأخذه، شيء اللي عليك راح تؤديه، لا يظلم. يهدي من يشاء برحمته. فلو قال لنا قائل شلون الله هدى أبا سفيان وصار مسلم وأبو طالب ما صار مسلم، نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. عامل الله أبا سفيان بفضله وعامل أبا طالب بعدله. طبعا لما نقول عامله بفضله وعامله بعدله، مو معناه أن ما في خلفيات للأمور. لابد أن تعلم أن معاملة الله لعباده بفضله أو بعدله مبني على أمور متعلقة بالعبد نفسه. شلون؟ يعني مثلا لما تنظر إلى قضية أبي سفيان وقضية أبي طالب، تدرك أن أبا طالب يعلم علم اليقين أن محمدا رسول الله. طيب ليش ما يسلم؟ ليش ما يسلم؟ عشان ما يعيرونه أن شلون تركت دين أبوك وجدك. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دي. هو يقول لكن ما أسلم. ليش؟ قال: يا عم قل كلمة لا إله إلا الله أحاج لك بعدل. قال: هو على ملة عبد المطلب. لكن أبو سفيان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، كان رئيس الكفار في غزوة أحد، لكن ما عنده علم يقيني بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سنة 6 لما صار صلح الحديبية راح مع التجار إلى الشام واستدعاه هرقل، وصارت المحاورة بينه وبين هرقل، فقال له هرقل في نهاية المحاورة: والله لئن كان ما قلته حقا ليملكن موضع قدمي هذا، ولو أقدر أن أخلص إليه لغسلت من قدمي. شوف مباشرة وقع إيش؟ الشك في دين أبائه وأجداده، ووقع في قلبه نور إن هذا حق، قام يبحث عنه. لذلك جاء إلى المدينة وطلب الأمن والأمان، أبوا أن يعطوه حتى يسلم، حتى فتح الله قلبه للإسلام. هي مسألة لا بد أن ننتبه لها، أن هناك قضايا. يعني لما نقول فلان، مثلا يوسف عليه السلام، الله سبحانه وتعالى خلصه من مصيبة عظيمة قل ما يخلص منه الإنسان، هو عبد وهي سيدة البيت، هي اللي مزينة نفسها وأمره بأن يتزين ويتجمل، هي التي أعدت الدار وأغلقت الأبواب. يعني الإنسان لما يفكر كل موجبات المعصية موجودة، لكن الله عامل يوسف بفضله. ليش؟ ما سألنا أنفسنا ليش؟ مو لأنه بس نبي، الله ما قال لأنه كان من النبيين، قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. كذلك يعني الله أعطاه البرهان، القوة والتحمل والصبر والجلد، حتى أن الله أعطاه معجزة أن الأبواب فتحت وهي مقفلة. ليش الله فك من المصيبة هذه؟ ليش؟ إنه من عبادنا المخلصين. هي مخلص، هي الله خلصه، لكن القراءة الثانية تفسر ليش مخلص، ليش عمله الله بفضله ورحمته: إنه من عبادنا المخلصين، كان مخلصا فخلصه الله. ها فهمتم الحين؟ إذا أردت أن الله جل وعلا يعاملك بفضله فتعامل مع الله، تعامل مع الله بس، إذا تعاملت مع الله تجد رحماته سبحانه وتعالى. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هذه الآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لماذا لا يسأل عما يفعل؟ اكتب: لثلاثة أسباب. الأول: لأنه يتصرف في ملكه، ما هو في ملك الغير. أنت الحين عندك بيت، وقدام بيتك عندك مواقف سيارات، مرة توقف سيارتك هني ومرة هني ومرة هني، ما حد يقدر يقول لك ليش توقفني ليش ما توقفني. يقول: يا أخي كيف، هذا بيتي، أنا بوقف وين ما أبي. أنت تتصرف في بيتك مثل ما تبي، صح ولا لا؟ زوجتك أمك في البيت تغير أثاث البيت، مرة تخليه يمين مرة تخليه شمال مرة تخليه فوق، ما حد يقول لها شيء. ليش؟ بيتها، تتصرف فيها مثل ما تبي. إذن لا يسأل عما يفعل ومن. ليش؟ الملك ملكه، هو ما تصرف في ملكك أنت، تصرف في ملكه، وأنت وما عندك ملك له جل وعلا، صح ولا لا؟ هذه القضية الأولى. قلنا الأمر الثاني، قلنا لا يسأل عما يفعل لثلاثة أمور، صح؟ الأمر الأول ليش كتبتم؟ تصرف في ملك. الثاني: أنه جل في علاه لا يظلم، وما دام لا يظلم فلا يسأل. من الذي يسأل؟ الظالم. من الذي يحاكم؟ الظالم. صح ولا لا؟ إذا رأيتم محكمة يحاكم فيه غير الظالم هي محكمة جائرة. الله يقول ها إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ليش يخبرنا هذا الخبر؟ عشان نعرف لا يسأل عما يفعل. الأمر الثالث وهو مهم أيضا، اكتب لا يسأل عما يفعل لأن فعله حميد. الله أكبر. لأن فعله حميد وهو جل وعلا المجيد. طيب ما دام فعله حميد شو راح تسأل أنت؟ واحد كل عمايله زينة، شو راح تسأله؟ شو راح تعترض عليه؟ إذا اعترضت عليه الناس يتهمونك أنت. كنت ايش فيك عور؟ ما تشوف الرجال شلون أخلاقه حلوة، أفعاله جميلة، شتت تعترض على شنو؟ ولذلك الله عز وجل أفعاله حميدة مجيدة. تأمل، فعال لما يريد، فعال لما يريد، فهو سبحانه حميد مجيد. ما دام أنه حميد مجيد، حكيم عليم خبير، إذن معناه أن أفعاله كلها على صفة الحمد. فأنت قد ترى شيء مخالف لصفة الحمد، فالنقص في رأيك في عقلك ما هو في فعل الرب جل وعلا. ثم قال، قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا دليل على الخلق. إنا كل شيء خلقناه بقدر، دليل على المرتبة الرابعة. وإذا ما أي دليل للمرتبة الرابعة فهو دليل لما سبق ولا عكس. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، تقدير يعني بمقدار معين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي مرتبة؟ الثانية. من قبل أن نبرأها، أي مرتبة نبرأها؟ الرابعة. نبرأها، نبرأها يعني نخلقها، نبرأها يعني نوجدها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أي أنواع الإرادة؟ شرعية. يرد الله أن يهديه شرعية. أحسنتم، أحسنتم. ومن يرد أن يضله، أي إرادة؟ كونية، لأن الله لا يريد إضلال العباد شرعا، يجعل صدره ضيقا حرجا. ثم أتى بالأدلة من السنة في الدلالة على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا نص الآية. جاءت في الرد على من؟ على من زعم أنه لا قدر. كيف؟ تأملوا الآية اللي قبلها في سورة القمر، ها؟ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. مكتوب. هذا دليل على عظيم مرتبة الإيمان بالقدر. وكذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه وبره. طيب القدر، انتبه، القدر قلنا مصدر من قدر الشيء يقدره قدرا وتقديرا. طيب القدر قد يضاف إلى الله وقد يضاف إلى مفعول الله. انتبه، لما تقول القدر خيره وشر، آمنت بالقدر خيره وشره، إما أن تفسر المعنى خيره وشره بالنسبة لنا وحلوه ومره بالنسبة لنا فالمعنى مستقيم، لأن في التقدير شيء خير وشر لنا وحلو ومر لنا، لأن الله جل وعلا ليس في فعله شر أبدا. الله ليس في فعله شر، الله سبحانه وتعالى ليس في أفعاله شر، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فإن قال قائل أليس المرض بقدر الله؟ نقول بلى. أليس الموت بقدر الله؟ نقول بلى، لكن هذا شر بالنسبة للعبد، لكن ليس شرا في فعل الرب تبارك وتعالى. فلا بد أن ننتبه إلى هذه القضية. أيضا ننتبه إلى مسألة أخرى، أن الشر المقدر ليس في أفعال الرب، في أفعال العباد. الشر المقدر ليس في أفعال الرب، في أفعال العباد، وأفعال العباد مقدرة. نضرب مثال الآن، لو جاءنا واحد وسألنا وقال لنا الحديد هل في إيجاد الله للحديد شر؟ الجواب لا، ليس في فعل الرب. من اللي أوجد الحديد؟ الله سبحانه. الناس ما يقدرون يجدون الحديد، الله الذي خلق الحديد، فخلق الله للحديد ليس بشر. طيب الإنسان الذي صنع منه سكينا أو قنبلة نووية أو ذرية، وجد الشر في أفعال من؟ على أفعال العباد. انتبهتم الآن؟ أو خلق الله النار، ليس في خلق الله النار شر، فإن استعمله الإنسان في الخير أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. خير إذن، الله سبحانه وتعالى خلق النار، ما تقدر تقول هذا شر، فعل الله ليس فيه شر. لكن قد يأتي شخص يأخذ النار يحرق البيوت، الشر من وجد؟ من العبد، سواء كان جنيا أو إنسي. خلق الله لإبليس، إبليس إنسان من الجن، أبو الجن، إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس، وصح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلق الله لإبليس، ما تقدر أنت تقول هذا فعل الرب شر أبدا، لأن الله لما خلق عبد الله ولا ما عبد؟ عبد الله سنين وهو يعبد الله، ويعلم الله أنه سينقلب على عقبيه، لكن فعل الله له ليس بشر. ثم إبليس يسعى في الشر وسعى في الشر، هذا فعل إبليس. إذن لاحظوا، لو سألنا سائل هل في التقدير شر؟ نقول لحظة، ما مرادك في التقدير شر؟ إن كان مقصودك في التقدير شر بالنسبة لنا، أي نعم، يوجد خير وشر، حلو ومر، سعادة وشقاء، عافية ومرض، موجود. إن كان مقصودك في أفعال الرب، فأفعال الرب لا شر فيها أبدا. كان مقصودك في مفعولات مخلوقات الرب، طبعا هناك في أفعال العباد شر، ما يمكن ننكرها، موجودة. لذلك الذين لا يفهمون هذه الأمور يخلطون، الملاحدة ما يفهمون هذه الأمور، يقولون شلون الرب موجود وهذه الحروب تقام؟ طيب الحروب قامت امتحان من الله، لو أراد الله لا تقوم، ما تقوم، امتحان من الله للخلائق، يبتلي بعضهم ببعض، ثم تفهمون. إذن نقول خيره وشره وحلوه ومره على المعنى الذي سبق. وقوله وقنا شر ما قضيت، ها، شر ما قضيت أي شر المقضي، وهو في أفعال العباد وليس في فعله جل وعلا. شر ما قضيت شر المقضي في أفعال العباد، وأما فعله سبحانه فلا شر فيه. نرجو أن نكون بهذا القدر قد بينا أهم المسائل المتعلقة بالقدر. الإيمان بالقدر هذا شيء مهم، لابد أن تكتبه، ركن من أركان الإيمان، وهو الركن السادس. لا يتم الإيمان ولا يصح ولا يقبل إلا به. فمن أنكر الإيمان بالقدر جملة وتفصيلا فهو ليس بمسلم. فمن أنكر الإيمان بالقدر جملة وتفصيلا فليس بمسلم. أما من أثبت القدر بمعنى علم الله عز وجل وكتابته ونفى المرتبتين الأخيرتين فإنه من أهل البدع، وهم الذين يسمون بالقدرية. مرة ثانية قلنا من لم يؤمن بالقدر جملة وتفصيلا فليس من المسلمين، ومن آمن بالقدر وأنكر المرتبتين الأخيرتين فإنه من أهل البدع من القدرية، وهذا هو موضع نزاع القدرية. والقدرية ضلال وأهل بدع لهذه البدعة الشنيعة، فزعموا أن الله لا يشاء في أفعال العباد شيئا، وزعموا أن الله لا يخلق أفعال العباد، ولازم قولهم كفر صريح، ولازم قولهم كفر صريح. فإن قال قائل فإن السلف قد أنكروا القدرية الأولى، نقول نعم السلف كفروا القدرية الأولى. ليش؟ لأنهم أنكروا مرتبة العلم، ولكنهم انعدموا. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى ذكرها المصنف، قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا. هذه مسألة مهمة، هل يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر في ترك أوامر الله واجتناب النواهي؟ تقول له صل، قال لي إذا الله أراد بصلي. تقول له توب، يقول الله إذا أراد بتوب. الصبح ما قاعد حق صلاة الفجر، الساعة 7 قاعد مودي عياله المدرسة رايح الدوام، يا فلان ليش مودي عيالك المدرسة؟ إذا الله أراد لهم أن يتعلموا راح يتعلمون، ليش توديهم؟ ليش تروح الدوام؟ إذا الله أراد لك أنك يجيك الرزق يجيك، ليش تروح؟ قال لا، الله أمرنا بالسعي. الله، ما شاء الله، فقه عجيب. في أمور الشرع الأمر والنهي الله إذا أراد، في أمور الدنيا لا، لازم الله أمرنا، قال فامشوا في مناكبها. هذا الدليل على الهوى، دليل على مرض في القلب. وإلا المؤمن يعلم أن الأمور الشرعية أمرنا الله بها، وأن الأمور الكونية أمرنا الله بها، فكما نسعى في الأمور الكونية وقلوبنا معلقة بالله خالقنا، فكذلك نسعى في الأمور الشرعية وقلوبنا متعلقة بالله. لا يجوز للإنسان أن يجعل القدر وسيلة إلى ترك العمل. ولهذا لما قال بعض الصحابة من أهل اليمن يا رسول الله أفلا ندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا رأيت نفسك مقبلة على الطاعة فأبشر بالخير ومنها بالخير، قل الحمد لله. يا مناس ودهم يجون العلم ما هم جايين، الله اختارك فسنيسره لليسر، الله يسر عليك وجيت، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، أن الله اصطفاك واختارك واشتباك. قال بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله أن لله الحجة علينا، اكتبوا حجة الله قائمة علينا بعدة أمور. الأول إنزال الكتب، الثاني بعثة الرسل، الثالث الفطرة، كم قلنا؟ ثلاث. آخر شيء شنو؟ الفطرة. الرابع العقل، الخامس الآيات، هذه خمسة أدلة كلها حجة على ابن آدم، كلها حجة على ابن آدم. إذا جاءك إبليس ووسوس لك قال ليش نعمل ما دام أنه مكتوب، ليش الله أمرنا ونهى؟ قل له يا مجنون الشيطان مجنون ترى، مجنون إيش؟ مجنون الهوى، ما تجد له وصف إلا أنه مجنون الهوى، فهواه أعماه حتى عن التوبة، ما هو قادر يقول يا ربي تب علي من شدة عماه وهواه. فمجنون الهوى إبليس ماذا يقول؟ مجنون الهوى إبليس يقول لك ما دام أن الله عز وجل كتب كل شيء ليش أمر ونهى؟ قل لي كتب كل شيء وأمر ونهى لأن عندنا عقل نفهم نقدر نعمل، فلم يأمر المجنون ولم يأمر الصغير. ليش؟ ليش يا مجنون؟ لأن المجنون مجنون العقل، ما هو مجنون الهوى، مجنون العقل مرفوع عنه القلم لأنه غير مكلف، والصغير غير مكلف، أما أنا فعندي عقل وأنا بالغ فأنا مكلف، لذلك أمرني ونهاني فأمتثل. ولذلك قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل. هذه قاعدة حط عليها حاشية، أكتب مسألة: هل الله عز وجل يكلف العباد بالمستطاع أو بغير المستطاع؟ لم يختلف السلف في أن الله لا يأمر العباد إلا بالمستطاع، ها يعني إجماع لقوله جل وعلا، ذكر المصنف الآية لا يكلف الله نفسا، ها لما ذكره المصنف من الأدلة، لما ذكره المصنف من الأدلة. وقال بعض الأشعرية أو عامتهم إن الله له أن يكلف العباد بما لا يستطيعون، وهذا تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق. التكليف بالمستطاع لما يكلفك بما تقدر عليه شنو معناه؟ معناه أن أمره ونهيه واقع موقعا أنت تستطيع أن تمتثله، صح ولا لا؟ لو قال لك ها أنت يا فلان شيل الجبل فوق راسك، يقول يا ربي أنا شلون أشيل الجبل، أنا ما أقدر. وذلك بعض الأوامر التي قد لا تكون مدركة للعقل من أول وهلة قد يستفهم الإنسان، قد يستفهم الإنسان عنها. ولذلك لما زكريا دخل على مريم وجد عندها الرزقة استفهم ولا ما استفهم؟ أنى لك هذا، ليش استفهم؟ لنا ده شيء خارج عن العقل. شلون هم الحين في عز الشتاء والبرد الشديد من وين لها العنب مثلا؟ شيء فوق الخيال، ما يتخيله إنسان، ما يخطر على باله. إذن لاحظوا الآن، كون الله جل وعلا أمرنا بالمستطاع دليل على أننا نقدر على الفعل. فلي ما يجي أحد يقول له ما دام الله مقدر أنا ما أقدر أني أسوي، مو صحيح، الله ما كلفنا إلا ما نقدر. قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن العباد لهم أفعال ولهم أعمال ولهم كسب ولهم إرادة، اكتبها كل اكتبها من جديد أحسن، كل عبد فله إرادة وقدرة ينتج عنهما العمل فينسب إليه ما عمل وباشر، فينسب إليه ما عمل وباشر. باعتباره فاعلا، فينسب إليه ما عمل وباشر باعتباره فاعلا. إذن لو جاءنا شخص وقال أعمالنا مخلوقة لله، إشلون هي تنسب إلينا؟ نقول أنت أردتها؟ قال إيه. قلنا هذا اعتبار نسب إليك لأنك أردتها. طيب أنت كان لك قدرة على إيجاد هذا الفعل؟ إيه كان عندي قدرة. إذا نسب عليك باعتبار عندك قدرة على إيجاد هذا الفعل. طيب أنت باشرت العمل ولا ما باشرت؟ إي باشرت. إذا ما دام باشرت فأنت الفعل ينسب إليك. لذلك متى ما تخلف هذه الثلاثة الحكم يختلف. لاحظ الآن، رجل أخذ سهمه وأراد ضرب غزالة في الصحراء، صح ولا غلط؟ ها؟ أحسنت، غزال مو في الصحراء، غزالة في غابة أو في جبل ذو أشجار، فأراد أن يرميه، وأثناء ما رمى خرج رجل بينه وبين الغزال فأصاب الرجل، هل أراد قتله؟ إذن الحكم الشرعي مباشرة سيختلف، يسمى القتل الخطأ. شفتوا كيف؟ ليش؟ لتخلف الإرادة، لتخلف إرادة القتل. طيب إذا أراد الإنسان عملا وعجز عنه لعدم قدرته فأيضا الحكم سيختلف، فالله لا يكلف، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. هو يريد القتال والجهاد لكن ما يقدر، الله غير الحكم بالنسبة له ولا لا؟ ها شفتوا كيف؟ طيب إنسان أراده وعنده القوة لكن لم يباشر، ما لم يباشر العمل، أراد وعنده القدرة لم يباشر العمل، سألناه لماذا لم تباشر العمل؟ قال خوفا من الله، قال الله اكتبوا لعبدي حسنة كاملة، ما كتب 10 حسنات لأنه ما باشر، ولا كتب سيئة لأنه ما باشر. واضح ولا لا؟ مسائل واضح. إذا وجد الثلاث، ما هي؟ إرادة، قوة، مباشرة. طيب هل كل ما نريده ونقدر عليه ونباشره يكون؟ لا، أحيانا نريد الشيء ونقدر عليه ونباشره نتيجة لا توجد، ما نعرف ليش. تدرون ليش؟ لأن الله لم يرد خلق فعلك بس، فيأتي بأي مانع من الموانع الظاهرة أو الخفية فلا ينتج عن قدرتك وإرادتك ومباشرتك فعل. انتبه، أنت الآن تريد أن توقد نارا، تريد ولا ما تريد؟ برد في البر، وعندك كبريت، وعندك القدرة على ضرب الكبريت على مكان الزند اللي تخرج الشرارة. لاحظ الآن، عندك إرادة وعندك قوة وعندك مباشرة، تضرب يشتغل، تجي تحطه يطفي. ليش؟ وجد مانع حسي ظاهر، ريح تطفي، في مانع، مانع من داخلك؟ لا، مانع من برا، مانع موجود. أحيانا إنسان يتهاوش مع ثاني ياخذ سكين يذبح، يجي واحد يمسكه، في مانع وجد. فالله إذا لم يرد لفعلك أن يكون له نتاج ومفعول ماذا يفعل؟ يأتي بالمانع. فإذا رفع الموانع فالخلق خلقه والفعل فعلك. الكتابة صعبة، القول سهل. نقول إذا أراد العبد ووجدت قوته ووجدت مباشرته فلم يمكن الفعل، فلأن الله أوجد المانع فلم يخلق مفعولك، فلم يخلق مفعولك. لذلك يقول فلان لم يفعل، ما شغل لنا النار، ما طبخ لنا. يا جماعة والله بطبخ لكم، الغاز مو راضي يشتغل. هو يريد وباشر المسكين وعنده قدرة بس في مانع، هو ما يدري شو المانع، وقد يدري بس مو قادر على إبعاد المانع، مو قادر. الله وجد المانع. وقد تريد وعندك القوة وتباشر والله يرفع الموانع فيخلق مفعولك ويوجد مفعولك. هذا معنى لما نقول المخلوقات والمفعولات فعل الرب وخلق الرب باعتبار إيش؟ الإيجاد. باعتبار الخلق. انت الحين لما تشغل النار مو انت اللي خلقت النار، الله الخالق للنار، صح ولا لا؟ انت شنو سويت؟ انت السبب. لذلك يقول فلان اشعل النار، ما يقول خلق النار، لا، خلق النار فعل الرب، خلق النار فعل الرب. وقد ينسب الفعل اليك باعتبار ارادتك، باعتبار قوتك، باعتبار مباشرتك، فيقال فلان قتل فلان، فلان مقتول فلان، وان كان هو مات باجل الله الذي حط له، ولا لا، الموت فعل الله، هو الذي يحيي ويميت، انت ما تقدر تموت احد، بس انت باشرت، فلما باشرت بارادتك نسب الفعل اليك. هذه مسائل سهله، بس اهل البدع صعبوها. فدل على ان للعبد فعلا وكسبا قال ايش؟ يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه على حسنه. انا قريتها غلط، ما ادري انت شلون قريت. قال يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره. مساله الايمان بالقدر ما يحتاج الى تعمق، هو سر الله في خلقه، يكفيك ان هذا القدر. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتجادلون في القدر، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ نعم، قال لا تخوضوا في القدر، نهاهم لا تخوضوا في القرآن، نهاهم في أشياء الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عنه. ولهذا قال العلماء ما خاض قوم في القدر إلا كان عاقبة أمرهم وخيمة. ليش؟ لأنه يخوض يريد يكشف ستر الله عز وجل وسره، ما يقدر، هذا شيء مستور، هذا شيء مكنون سر ما تقدر تكشفه، ما تقدر. إحنا عندنا قاعدة قواعد نحفظها، فهو يعامل عباده بفضله أو عدله، خلصنا انتهت الإشكالية عندنا. لكن أهل البدع قواعدهم سيئة وخيمة. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. الله، هذا فصل جديد متعلق بالإيمان. الإيمان لغة على الصحيح من أقوال أهل العلم من الإقرار، آمن يؤمن إيمانا، بمعنى أقر يقر إقرارا. والإقرار تصديق وزيادة، الإقرار تصديق وزيادة. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من فسر الإيمان في اللغة بالتصديق بأكثر من 20 وجه. اشتبه بعد، لأن عامة الناس، عامة العلماء يفسرون الإيمان بالتصديق، وهذا التفسير فيه نظر. والصواب أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، أقرب شيء له الإقرار. ليش؟ لاحظ: آمنت به، أقررت به، آمنت له، أقررت له، بعد فآمن له أقر له. طيب حط مكان التصديق، صدقت به، صدقت له، شنو صدقت له؟ هذا ما هو هذا المراد، ها؟ إذن لابد أن ندرك أن التفسير العلماء الإيمان بالتصديق هذا مشهور لكنه خطأ. فإن قال قائل لكنه منقول عن بعض السلف، فالجواب أن تفسير بعض السلف الإيمان بالإقرار بالتصديق في اللغة لا يعنون به التصديق المجرد، وإنما يقصدون لازمه. وتفسير الكلمة باللازم أمر لا ينكر إلا إذا أنكر الملزوم. ها، لماذا نحن نشنع على الجهمية والمرجئة الذين يفسرون الإيمان بالتصديق؟ لأنهم حصروا الإيمان بالتصديق فشنعنا عليهم. لو قالوا الإيمان التصديق والعمل ما عندنا إشكال فيها، واضح؟ أما الإيمان في الشرع فحيث أركانه فهي ستة منطوقة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان مبني على كم ركن؟ ستة أركان، من حيث المؤمن به، من حيث إيش؟ المؤمن به، وهي التي جاءت في آية ليس البر، في ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، ولكن البر من آمن بالله. وفي آخر آية من سورة أو الآية قبل الأخيرة في سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائك إلى آخر. وفي سورة النساء، إن الذين يفرقون بين الله ورسله يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض إلى آخر الآية، إن الذين أو الذين آمنوا بالله ورسله إلى آخره. وجاء في الأحاديث الدلالة على أن الإيمان أركان، ولهذا جاء في حديث جبريل قال ما الإيمان، قد مر معنا في الفصل اللي قبله، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الست. فإن قال قائل فما حد الإيمان في الشرع؟ فهو الذي ذكره المصنف. من أين أتينا بهذا التعريف الاصطلاحي الشرعي؟ من سبر النصوص، من جمع النصوص خلصنا إلى هذا التعريف. قول باللسان، عمل بالأركان يعني الجوارح، أركان يعني شنو؟ الجوارح. وعقد بالجنان، عقد بمعنى ما تربط عليه قلبك، عقد بالجنان بفتح الجيم، هذا هو تعريف الإيمان، قول باللسان وعمل بالأركان وعقد. ما من عقد؟ العقد الربط، أيوة، تربط عليه قلبك، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا قول ولا لا؟ وفي الحديث اللي ذكر المصنف قال وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا قول، ترى قول. طيب والعمل؟ فاعلم لا النبي من الآية اللي ذكر المصنف وما أمروا إلا ليعبدوا الله، عبادة، هذا عمل، ليعبدوا الله. والصلاة عمل، والزكاة عمل، وسماه الدين، الدين القيم، الدين القيم اللي له قيمة. ما هي القيمة في الإيمان؟ القيمة في الإيمان العمل، الدين القيم في الإيمان العمل. فجعل عبادة الله هذا عمل، وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. إذن الدين ليس خاصا بالقلب ولا بالعمل، يشمل القول والقلب والعمل، يشمل القول والقلب والعمل، انتبه. طيب نأتي إلى مسألة أخرى، هل أعمال الإيمان القلبية والقولية والعملية في مرتبة واحدة؟ الجواب لا، هناك قول هو ركن، هناك قول هو واجب، هناك قول هو من مستحبات الإيمان، هناك عمل هو ركن، هناك عمل هو واجب، هناك عمل هو من مستحبات الإيمان، هناك عمل قلبي هو ركن، من أركان الإيمان، لو ما وجد ما صح الإيمان. وهناك عمل قلبي واجب، وهناك عمل قلبي مستحب، انتبه. فلا بد أن ندرك أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة ليست في حد سواء، ما هي في مرتبة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها وأدناها، ثم ذكر أوسطها. أعلاها شهادة ليش قال أعلاها؟ لأن شهادة لا إله باللسان ركن. تقول لفلان يصير مسلم، قال له أنا في قلبي مسلم. لا حبيبي، لازم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما ينفع بقلبي أنا مسلم، واضح هذا؟ ليش قال أعلاها؟ لأن هذا ركن. ليش قال أدناها؟ لأن هذا مستحب، واضح؟ إذن أركان الإيمان دائرة بين الركنية وبين الاستحباب، وبينهما الواجبات، وبينهما الواجبات. ولذلك قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء من الواجبات الإيمانية وليست من المستحبات. طيب، من حيث التقسيم المكاني، لا إله إلا الله قول. طيب، وإماتة الأذى عن الطريق عمل، مثل ما قال أخوكم عمر: والحياء شعبة من الإيمان، عمل قلبي. فشمل هذا كله أيضا. لذلك قال المصنف: فجعل القول والعمل من الإيمان. طبعا القول هنا قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان. قول القلب أنك لما تسكر حلجك قلبك يقول أنا أحب الله، وأنت تسمعها في نفسك، قلبك يقول أنا أخشى الله، هذا قول القلب. طيب، وعمل القلب؟ عمل القلب هو نفس الحب، نفس الخشية، هذا عمل القلب. وقال تعالى: فزادهم إيمان، هذا الدليل على أنه يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة، دليل زيادة الإيمان. ليزدادوا إيمانا. والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى، أولئك هم المؤمنون حقا. في مؤمنون، في مؤمنون حقا. طيب، وما الدليل على نقصان وينقص بالعصيان؟ ما الدليل على نقصان الإيمان؟ دليل على نقصان الإيمان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا صريح في أن الإيمان يذهب عنه وينقص حتى لا يبقى اسم الإيمان عنده، يبقى اسم الإسلام عنده المسكين. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الحديث. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة. برة مكتوب برة، هي مو برة. تعرفون البر ولا ما تعرفون؟ تقريتها برة ولا برة؟ إزاي سويت؟ مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضل، الناس يتفاضلون، في السابقون، في أصحاب اليمين. إذن حتى في القرآن التفاضل واضح ولا لا؟ إذن ما يمكن أن ينكر أن الناس في الإيمان على مراتب، وهذا كله يدلنا على جميل اعتقاد أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين زعموا أن الناس كلهم في مرتبة واحدة من الإيمان، وأن الإيمان تصديق، أنت مصدق أنت مؤمن. حتى قال بعضهم: الكتاب موجود عندي، والله موجود عندي، يقول هكذا بالنص، يقول: وإيمان أفسق الخلق كإيمان أتقى الخلق. يا شيء يعني، يمكن الحين تقولون الشيخ منين جاب؟ أنا أقول لكم الكتاب موجود عندي، ولو شئت أن أسميه لكم لسميته لكم. وهذا كتاب يدرس في بعض المدارس ومقرر، وفي بعض الحواشي لهذا الكتاب يقول: وإيمان أفسق الخلق كإيمان أبي بكر الصديق. إن شاء الله الغلو هذا، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم أسئلة في ما مضى؟ بس قول. مرة ثانية. نعم. أفسر؟ نعم، يعني لو قال لنا قائل ما معنى الدعاء يرد القضاء، نقول معنى هذا أن الله جل في علاه شاء أن فلان يدعو، وفي مقرر هذا العام مكتوب أن فلان يعمل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي، فيدعو يقول اللهم اهدي قلب، اللهم اهدي قلب، اللهم اهدي قلب، اللهم أبغض إلي الذنوب والمعاصي، فبسبب إلحاحه يأمر الله كتبته أن يمحو عنه ما سيرتكبه من الذنوب لئلا يرتكب، لأنه دعا، فشاء الله جل في علاه أن يقبل دعاءه وأن يمحو ما كان مسبقا مكتوب، هذا معنى. نعم نعم، لا، اللوح المحفوظ لا يمحى، ما في اللوح المحفوظ لا يمحى، لذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، قال بعض المفسرين وعنده أم الكتاب لا يتغير. نعم، يعني مكتوب عند الملائكة، خلنا نبسطها لك بالمثال أحسن، لما واحد يرسل ديوان المحاسبة على أحد الوزراء يقول للمرسل هذا كتاب، إن كان فعل كذا وكذا فجازه بكذا، إن كان فعل كذا وكذا فجازه بكذا، هو الآن خير بين أمرين، فالمرسل ذهب، فلما ذهب راه فعل كذا فكتب فشطب الثاني، فهمت؟ لكن الذي أرسله لأن علمه ضعيف ما يدري أي الأمرين سيختار، أما الرب جل وعلا هو كتب عند الملائكة أنه إن فعل كذا فاكتبوا كذا، إن فعل كذا فاكتبوا كذا، وهو يعلم ما الذي سيفعله. نعم، لا ما في بأس، القوة والقدرة بمعنى واحد. نعم تفضل. أين من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة؟ أين حسنة كاملة؟ نعم.